أسرارا ويخطف الأبصار. خير هي بيد الخير شر بيد الأشرار. بريقها يخفي أسرارا ويخطف الأبصار. خير هي بيد الخير شر بيد الأشرار. لا لا لا لا لا لا لا لا لا الماسة الزرقاء. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الناس تزقى. الأرض وما فيها بالعلم نحميها وخير بني الإنسان يبنيه ويبنيها. الأرض وما فيها بالعلم نحميها وخير بني الإنسان يبنيه ويبنيها. لا لا لا لا